من السفر بحياتك، من السفر بالخبز. بسم الله ولا تحزن عليهم Thank you. What? Thank you. Thank you. وكان الإنسان No! Oh,